نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر أقدار الرؤية عن عائشة رضي الله عنها في إكرام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المنية به. إذا حدثنا عن الصحابة والتابعين والتابعات من بعضهم إلى كلاب شاهدناه من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة حياة. وإنما اختلف العلماء وأقام النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول البلية به. نعم، هذا إجماع ينقله ويقرره بأصرح العبارات. يقرر هذا الإجماع ويذكر طبقات الأمة من الصحابة والتابعين والتابعات، أي ذكورا وإناثا. يقول: من بعدهم إلى من شاهدناه من العلماء من أهل عصرنا، من زمان النبوة إلى زمان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. يقرر ابن خزيمة أنهم لم يختلفوا قط في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى مطلقا. هذا أمر لا ينازع فيه أحد من أهل الإيمان في القرن الأول والثاني والثالث، أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. إنما وقع الاختلاف هل يرون ربهم قبل الموت أو لا يرونه. وكما تقدم معنا أن الصحابة لم يختلفوا كذلك في هذا، فإن الذين أثبتوا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا رآه بفؤاده، كما تقدم معنا عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا عام في جميع بني آدم، أنهم لن يروا ربهم حتى يموتوا. بعد الموت يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة، ويرونه في جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. نعم. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجلي علي، الم يقل الله: ولقد راه بالافق المبين ولقد راه نزله اخرى؟ فقالت: انا اول هذه الامه سال عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انما ذلك جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهمقا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قالت: أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ قرأت إلى قوله علي الحكيم. قال: ومن زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله فريه. والله تعالى يقول: يا ايها الرسول بلغ ما ارسل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قرات الى قومه: والله يعصمك من الناس. قالت: ومن زعم انه يخبر الناس بما يكون في غد فقد اعظم على الله فريه. والله تعالى يقول: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، هذا حديث مفسر، والذي فسر الآيات في هذا الحديث هو الرسول صلى الله عليه وسلم. سألته صراحة عن معنى الآيتين في سورة النجم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك رؤية جبريل عليه السلام، فلم يره على خلقه الكامل 600 جناح إلا في هذين الموضعين. نعم. وعن مسروق من أجل أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: من قال ثلاثة أو نعم لك ثلاثة نعم من قال ثلاثة جيد. من قال إن محمد رأى ربه وإن محمد كتب شيئا من الوحي وإن محمدا يعلم ما في غد قال يا رب المؤمنين وما رآه قال قالت لا إنما ذلك جبريل رآه مرتين في صورته مرة في الأفق الأعلى ومرة سادة أفق السماء قال أبو بكر رحمه الله أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقالت عائشة رضي الله عنها لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. الحديث الأول حديث متفق على صحته والثاني رواه ابن حبان في الصحيح وابن معن الحديث الأول فهي حديث صحاح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالرؤية هنا أنه رآه على الهيئة الكاملة بأجنحته ورآه رؤية أقل من هذا وأدنى من هذا عندما رآه جالسا على الكرسي بين السماء والأرض في أول البعثة ورآه عند سدرة المنتهى أو عندما عرج به إلى السماوات السبع العلى لكن الرؤية الكاملة التامة بأجنحته وقد سد الأفق رآه مرتين كما في هذا الحديث. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد علمت في مواضع من كتبنا أن النبي لا يوجب العلم والإثبات هو الذي يوجب العلم ولم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل وإنما تلك قوله عز وجل ولم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل وإنما تلك قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا فمن تذكر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصلاة علم أنه ليس بواحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمد رأى ربه الرمي بالفرية على الله لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قد يحتمل أن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال ترجمان القرآن لمولاه الحكمة ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء والمعنى الثاني لا تدرك الأبصار أبصار الناس لأن الأعمى والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة ولو كنا هي الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان فأما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن سائر الأبصار قد رأى ربها في الدنيا فتفهموا هذه النكتة تعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه ومن وافقه لم يعظم الفرية على الله ولا المؤلف رحمه الله تعالى خطأه جمع من الأئمة في هذه المسألة أولا في قوله في رده على عائشة رضي الله عنها في قولها فقد أعظم الله الفرية عائشة رضي الله عنها احتجت بقول النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيره للآية فبين لها بأنه لم ير ربه وإنما المذكور في الآية هو جبريل عليه السلام وعائشة رضي الله عنها قالت بقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا هذا لم يصح عن الصحابة إنما المحفوظ أعلاه عن ابن عباس أنه قال رآه بفؤاده أو اللفظ مطلق بدون تحديد الرؤية العينية، فالأحاديث صريحة في ذلك، وكلام عائشة لا يخالف كلام هؤلاء الصحابة. فهذا توهم بخطأ بوجود اختلاف، وقد بينا بأنه ليس هناك اختلاف بين الصحابة في ذلك، بل هم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ولكنه لم يره عيانا بعينيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما لكم فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فلم يقل أبو ذر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه ولا واحد منهم. أما قوله أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب العلم، هذا فيه نظر، وقد رد عليه أيضا في ذلك، لأن الإثبات بأن النفي إذا كان مذكورا بصيغة التفسير، عائشة هنا نفت واحتجت بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أدلة أخرى دل على هذا النفي، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، إذن هذا نفي ليس نفيا مطلقا مجردا لا عن رأي، إنما هو نفي عن استدلال، نفي عن استدلال. المثبت لم يأتي بدليل صريح صحيح يقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة في النفي، فأصبح الأصل في هذا الباب إيش؟ النفي ليس الإثبات. نعم. فأوجب علما بذلك. نعم. فأما ذكر الله وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فلم يقل أبو ذر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه ولا واحد منهم ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل إلا الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال قد خالفتم هذه الآية، قد خالفتكم هذه الآية. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وإنما يكون مخالفا لهذه الآية من يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه الله في ذلك الوقت. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يرق بالعقول ولا رأي والجنان والفضول، ولا يرق مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول النبي المصطفى. وكذلك نعلم يقينا بأن عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآيتين في سورة النجم أن المقصود استبيان من المرء، والمسألة واضحة صريحة، وهذا النبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فلو كان رأى ربه لقال رأيت ربي، ولكنه إنما رأى جبريل، فالخطاب صريح في عندما سألته عن الآيتين في أول سورة النجم أن المسألة في قضية هل رأى ربه أم رأى جبريل، هل رأى ربه أم رأى أم لم يره، هذه أصل المسألة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد السائل بيانا إذا ظن أنه يحتاجه، عندما قال له الرجل يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاده قال الحل ميتته. هنا سألته عن معنى الآيتين في سورة النجم، فبين ذلك مفسرا أنه إنما رأى جبريل مرتين، ثم قص عليها كيف رآه وكيف كان هو عندما رآه، وتأخير بيان الوقت الحاجة لا يجوز. فهنا لم يقل عليه الصلاة والسلام ورأيت ربي، أول آية كذلك تدل على أني رأيت ربي، فهذا صريح واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تفسير هذه الآية على رؤية من؟ جبريل، وأن الآية ليست من أدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى في هذه الدنيا. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين يرى خالقه جل وعز يوم القيامه، وانما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنيه به صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قطعت به عائشة عندما أخبرت بأنه لم يراه أو ولا يراه أحد في الدنيا، حتى لما سألها مسروق قالت له قص شعري، أي وقف شعر رأسي من شدة هذا القول. الكلام على الرؤية البصرية، رؤيا البصر أي الرؤيا عيانا. قال ابن أبي العز اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه أو بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له، لكن كما تقدم عن الإثبات كان مفسرا أنه رآه بفؤاده. نعم. باب ذكر الإثبات صفة توحيد ربنا عز وجل بلا تعرض لكيفية صفة ضحكه جل ثناؤه، ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكه كذلك لا يشبه بضحكه، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن كيفية صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بكيفية صفة ضحكه فلم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقون بذلك. وتذكرون أيضا مرة معنا حديث مسلم لما قال قيل له صراحة هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. فهذا أصل. إذن الإمكانيات غير متاحة لرؤية الله جل وعلا في الدنيا، ولهذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، أي في الدنيا لا يرى الله جل الله في علا. طبعا الآية تدل على أن الرؤية ممكنة، لكن الله جل وعلا قضى بأنه لا يرى في الدنيا جل الله في علاه. في رواية قال رأيت نورا، أي لم يرى الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نعم. باب ذكر صفة ضحكه. نعم. صدقنا بذلك بقلوبنا منصفين عما لم يبين لنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم. لاحظ يعني أثبت الصفة ونفى التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجميع ما تذكر من لوازم ضحك المخلوق لا تلزم الخالق في شيء مطلقا، لأن المخلوق ليس كالخالق، وأفعال المخلوق ليست كأفعال الخالق، وأفعال الخالق ليس له فيها مثيل جل الله في علا سبحانه وتعالى. فكل ما ستذكره من لوازم وتقييدات وسلوب ونقص وإلى غير ذلك، كل هذا يلزم المخلوق لا يلزم الخالق جل الله في علا سبحانه وتعالى، عما يقول الظالم علوا كبيرا. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فيكب مرة ويمشي مرة، فذكر الحديث بقوله وقال في آخر الخبر فيقول ربنا تبارك وتعالى ما يصيرني منك أي عبدي أيمديك أن أطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها. قال فيقول، يعني لما كرر المسألة فيقول له ربه سبحانه وتعالى ما يصيرك مني يا عبدي، يعني ما الذي يقطع مسألتك، ما الذي يفرغ ما عندك، سل ما تريد، فيعطيه جل وعلا هذا الملك العظيم. نعم. قال فيقول أتهزأ بي يا ربي وأنت رب العزة؟ قال فضحك عبد الله حتى بلت نواجذه ثم قال ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لضحك ربي تبارك وتعالى حين قال أتهزأ بي وأنت رب العزة. نعم. لاحظ فسروا الصفة بإثباتها حقيقة حتى لا يذهب ذهن أحد إلى معنى آخر مطلقا هو الضحك، لكنه ضحك يليق بجلال الله جل الله في علاه. فضحك الراوي ونقل الضحك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك عندما روى هذا الحديث أن الله جل وعلا ضحك لعبده هذا الذي أعطاه هذا الملك العظيم. فأراد من ذلك إثبات حقيقة الصفة، أن الصفة على حقيقتها، وهو معنى الضحك المعروف المعهود عند الناس، ولكنه ضحك يليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيه نفي أي تأويل وأي ذاهبة وخاطر للذهن تذهب بعيدا عن المعنى المتبادر إلى عقل كل سامع إذا قيل له بأن فلان يضحك وأن فلان كذا، أي إن الله جل وعلا سيضحك حقيقة كما أنت تضحك حقيقة، الله تعالى سيضحك حقيقة جل وعلا، لكن كما أن هذا الضحك يليق بك أنت، الله تعالى يضحك حقيقة ضحكا يليق به جل الله في علا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلاحظون هذا الحديث، لاحظ فيه مراجعة ومقال بين الله عز وجل وعبده، قال فيقول، قال فيقول، إثبات صفة الكلام بأصرح عبارة، وهو المتواتر في الآيات والأحاديث. ومن يعزز هذا المعنى كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رد صريح على الأشاعر والماتريدية وامثال هؤلاء الذين قالوا بالكلام النفسي، قالوا بالكلام النفسي بناء على ماذا؟ على جهالات. هذا الحديث صريح في الصحيحين فرق بين الكلام النفسي وبين الكلام الحقيقي، بل لم يسمي في هذا الحديث ما في النفس كلاما، لكن سمى اللفظ الحقيقي كلاما، ففرق بين تحدث بها نفوس وبين قوله تكلم، ففرق بين تحديث النفس وإيش والكلام. إذن الأليق أن نقول ما في النفس هذا إيش؟ حديث نفس. وهذا الوارد أيضا في أحاديث، في أحاديث الرؤيا المنامية كذلك، حدثت به نفوس، حديث نفس. طيب الذي يتلفظ به يخرج من الفم ما هو؟ هذا الكلام. ففرق بين حديث النفس والكلام، وهؤلاء يصرون بأن حديث النفس هو الكلام، وسموه كلاما نفسيا من عند أنفسهم، فهذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمعه من يريد الله جل وعلا أن يسمعه كلامه سبحانه وتعالى جل الله في علاه. نعم. وهذا معنى قول الأئمة الذين فسروا بعد ذلك لينزم المخالفين، قالوا يتكلم بحرف وصوت، يعني كلام يسمع، ليس كلاما نفسيا لا يسمع إلا بطريقة أخرى بوسيلة أخرى، يعني هم يقولون كلام نفسي. طيب كيف سمعه جبريل؟ كيف علمه جبريل؟ قالوا الله يمكنه أن يسمعه يكل. نقول لا، هذا غير المتبادر للدين مطلقا. نحن نقرأ عندما يكلم الله موسى تكليما، أي كلاما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، سمعه بآلته هذه بأبي أذنه بسمعه سمعه، فالله جل وعلا تكلم كلاما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام مباشرة. وفي حديث إن الله سيكلم أمام أحد سيكلم الله تعالى كفاحا بدون ترجمان، يسأله ويقرره، فإما عرض عليه وإما ناقشه، فمن نوقش الحساب هلك، نسأل الله العافية والسلام. ومثل هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، يسأله وهو يرد عليه عبده، الله تعالى يسأل عبده والعبد يرد على ربه تبارك وتعالى جل الله في علاه، كلام يسمعه هذا العبد بآلته بأذنه. فهذا معنى قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله تعالى أن يسمعه بحرف وصوت، لإثبات ذلك بأنه ليس كلاما نفسيا، ليس كلاما نفسيا، إنما هو بحرف وصوت. هذا مثل ما قالوا مثلا في قضية الفتنة التي وقعت في القول بخلق القرآن، وهذا كفر أكبر، نسأل الله تعالى أن تجعل منك من شرك بالله عز وجل أن يقال أن القرآن مخلوق. قالوا على المؤمن أن يقول كلام الله منزل ليس بمخلوق، أضافوا هذه الألفاظ، الآيات دلت على إيش؟ على أنه منزل، أليس كذلك؟ نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون. طيب أنزله بعلمه، طيب أضافوا إيش؟ ليس بمخلوق. لماذا؟ للرد على، حتى لا يقول قول نعم أنزله لكنه كلام نفسي. أنزله المقصود بها أنه أنزل جبريل بأمر الله عز وجل. تأويلات بعيدة فاسدة لنفي هذه الصفة الأزلية. فأضاف السلف ماذا قال؟ أن يقول إيش؟ منزل ليس بمخلوق، لإتمام الرد على المبطلين الذين نازعوا في صفة الله رب العالمين وصفة الكلام لا إله إلا الله فيه أولا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بقوله وقال ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها، يعني آذاني وسمم بدني ريحها. نعم. وأحرقني ثيابها، فيقول الله عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيصرف وجهه عن النار. فذكر بعض الحديث فذكر بعض الحديث وقال فيقول أولست قد أعطيت الجهود والمواثيق حتى تسأل غير الذي يعطيك؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه فيما ذكر بعض الحديث. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يضحك الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما داخل في الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. نعم. المعطله فسروا ذلك بالرضا والقبول ونحن وكلام ضلال مبين. صفه الرضا ثابته جل وعلا في ايات واحاديث اخرى، تلك صفه اخرى. تقول لي من لوازم كذا وكذا، نقول اللوازم لا تنفي الصفة، اللوازم لا تنفي الصفة، إنما تكون تبع لي الصفة، فعليك أن تثبت العرض ثم تنقش. أثبت الصفة ثم اذكر لوازمها، هذا أمر آخر. أن الله تعالى إذا ضحك إلى عبد من عبادي فإنه سيرحمه ولن يعذبه وأنه رضي عنه، هذه لوازم تابعة للأصل، تابعة للأصل. فلا يجوز أن تثبت اللوازم وتنفي إيش الأصل. هذا من أفسد الأقوال، هذا من أفسد الأقوال، أن تثبت لوازم الشيء لكي تنفي وجوده. ما هذا؟ هذا ضلال مبين، هذا جهل مدقع، نسأل الله العافية والسلام. أنت عندما تثبت لوازم الشيء لكي تعزز بها وجود الشيء، لكي تثبت لهذا الشيء المعنى الصحيح الذي هو فيه. أما ماذا فعلهم؟ أتوا بلوازم لينفوا بها إيش الصفة أصلا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولاحظ الأحاديث تذكر والصحابة يسمعون ذكورا وإناثا ويتناقلها الصغار والكبار. لو كان هذا الإثبات وهذا المعنى كفرا بالله عز وجل، أين بيان هذا الكفر؟ أين التحذيرات النبوية؟ أين التفسيرات لهذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ فيقول له ربنا يضحك ولكن احذر أن تقول بأن كذا وكذا وأن تثبت هذه الصفة. لا، انتبه، هذه الصفة معناها كذا وكذا والله تعالى لا يضحك. أين هذا التحذير؟ أين هذا؟ ها؟ لكن وجد عند من له سلف من الفلاسفة والملاحدة والدهرية صلى الله عليه وسلم الذين قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق فعطلوا الخالق عن صفات التي أخبر بها عن نفسه جل وعلا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة. نعم. هذا تابع الذي قبله متفق على صحته في الصحيحين، ثم أرد في هذا الحديث أيضا بإسناد جيد. نعم. وعن علي بن ربيعة قال دخل علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. قال ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال اعتقد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج به إلى حارة المدينة ثم خرج به إلى حارة المدينة إلى حرة المدينة. الحرة الحجارة اللابتان التي حول المدينة عن شرقها وغربها، السبب الحرة. نعم، حجارة سوداء كبيرة تحيط بالمدينة من شرق في من ناحية الشرق وناحية الغرب، أو موجودة ناحية الشرق والغرب. نعم. ثم خرج به إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. نعم، هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن السلف ما زالوا في كتب العقيدة يريدون الأحاديث بعد أن يذكروا الأصل الصحيح، يريدون أحاديث كشواهد. فإن قيل لماذا تذكر؟ نقول ذكرها لبيان بأن السلف ما كانوا يتوقفون في روايتها سواء بالأسانيد الصحيحة أو الأسانيد الضعيفة. لماذا؟ لأن المعنى المذكور فيها لم يدفع ولا يدفع، فهو تقرير للمعنى بأن هذا الحديث مستفيض بأسانيد كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف، ولم يدفع أحد منهم المعاني الواردة في هذه الأحاديث مطلقا. فظهرت ثمرة ذكر الأحاديث بسياقات متنوعة وبأسانيد مختلفة الصحة والدرجات، ليبينوا بأن هذا المعنى متفق عليه، لم يختلف فيه بأن الله جل وعلا يضحك ولم يزل يضحك جل وعلا، ويضحك متى شاء جل وعلا كيف شاء سبحانه جل الله في علاه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نعم. وعن مراد من الأنصار يقال ما أسماؤه يزيد بن السكن قالت لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه رضي الله عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز منه العرش. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات حين يركبه ويتخلى من أهله وماله وحين يميت وحين يرى إلى يميد، يعني عندما يضطرب به الموج تحرك السفينة، يقول مادة السفينة إذا تحركت ومالت على جانبيها. نعم. وحين يميد وحين يرى إلى البر إما شاكرا وإما كفورا. نعم، يعني ينظر إلى حاله. وجاء في حديث في إسناد مقال أيضا يضحك ربنا من قنوط عباده وسرعة غيره، في رواية يعجب ربنا. قال في الحديث قال الصحابي لن نعدم خيرا من رب يضحك. لاحظ، فرحوا بهذه الصفة. فهذه الأمور كانت يحدث بها عامة الناس، لكن ما يتوهم البعض أن الكلام في الصفات لابد أن يكون سرا وبعيدا عن مسامع كذا وكذا، وحتى لا نقول هذا الكلام ضلال وباطل غير صحيح. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أمته بصفات ربه على الملأ وفي المجامع العامة عليه الصلاة والسلام، ويسمع هذا الكبار والصغار والذكر والأنثى والأعراب الذاهب إلى باديته والجارية التي حضرت تذهب إلى غنمها، كلهم يسمعون هذه الصفات. لم ينكر أحد منهم صفة من صفات الله جل الله في علاه، بل ولم يستفصلوا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة فهموا الصفات على حقائقها وجعلوا لله جل وعلا أنه ليس له مثيل فيها سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. فلم تشكل على أحد من الصحابة قط، ولا على التابعين ولا التابعين، حتى نبت هذه النابتة التي جاءت بأصول ليست لها علاقة بالإسلام مطلقا، فأشكلت عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث لفساد المصادر التي انطلقوا منها وسلطوها على كتاب الله وسنة رسوله في صفات الله جل وعلا فنفوها والعياذ بالله. نعم. وإما جاء فقرية عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي منادٍ يا أيها الناس ألم تقل لربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعمل في الدنيا ويتولى أليس ذلك عدلا لربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال ويمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى. ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوما. فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كمن خلق الناس. فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال فيقول بما تعرفون ربكم يبعثوه. قالوا بيننا وبينه علامة يضعيناه وأمرناه. قال وما هي؟ قال فيكشف عن ساق. قال فيخف كل من كان لظهره طبق سالكا. نعم تصلب أعضاءهم لا يستطيعون السجود. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وقد أوكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. قيل أسلم دخل في الإسلام، وقيل وهو المتبادل الذين أي أسلم من شره، أسلم من شر هذا القرين. نعم. قال أبو بكر رحمه الله هذا خبر وخبر مسروق عن ابن مسعود مصرحان أن ابن مسعود كان يقر أن المسلمين يرون خالقه عز وجل يوم القيامة إذا كشف عن ساق، وأن المؤمنين يخرقون لله سجدا إذا رأوه في ذلك الوقت. فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا، لا كما توهمه الجهمية عليه لعائن الله. نحن نقول ان من زعم ان الله يرى جهرة في الدنيا فقد كذب وافترى، لان ما يرى جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه. وانما سال قول موسى ان يريهم الله جهرة. والله عز وجل يختلف عن ابصار اهل الدنيا في الدنيا، لا يرى احد ربه في الدنيا جهره. وقد اعلمت قبل ان العلماء لم يختلفوا في ان جميع المؤمنين يرون خالقهم. وهذا هو التقرير الصواب في هذه المساله، ويشمل النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا مذهب جماهير الائمه في هذا الباب. نعم. وقد اعلمت قبل ان العلماء لم يختلفوا في ان جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد في الاخره لا في الدنيا. ومن انكر رؤيه المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بالمؤمنين. لاحظ يقرر كل من ينكر ان المؤمنين سيرون ربهم عيانا يوم القيامه يقول ليس بمؤمن. هذا ليس بمؤمن، وان صلى وصام وحج كل عام وزعم انه مسلم. كل من ينكر رؤية المؤمن لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا ليس بمؤمن. هكذا حكم عليه المؤلف فقال فليسوا بمؤمنين، بل هم أسوأ حالا من اليهود والنصارى والمجوس، لأن أولئك يثبتون ذلك، وهؤلاء نفوا هذه الصفات لله جل وعلا. نعم. بل قال بل هم أسوأ حالا من اليهود والنصارى والمجوس، كما قال ابن المبارك رحمه الله نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. يعني يقول نتكلم ببعض كلمات اليهود والنصارى أنهم قالوا كذا، لكن نستعظم ونستفحش ونستقبح أن تتلفظ ألسنتنا بكلام الجهمية. يقول ما النفس لا تطيعنا أن نتكلم بهذا الكلام. يقول هذا كلام أقبح من كلام اليهود والنصارى في ربهم وكلام المجوس في ربهم تبارك وتعالى. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تعاينون الله عز وجل يوم القيامه عيانا. باب ذكر ابواب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لامته التي قد خص بها بدون الانبياء سواه صلوات الله عليهم. وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الانبياء صلوات الله عليهم. وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار. نعم، هنا فائدة ذكرها الإمام الأجري في كتاب الشريعة، قال هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف. والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول. ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه، يحذر منه. كيف تفرق بين هذا وهذا؟ لماذا قبلت أحاديث الصلاة والصيام والزكاة والحج على ظاهرها؟ لما لم تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، المقصود بها يعظمه في نفسك ولا تتلفظ بالتكبير بلسانك. هل يفهم هذا أحد؟ ما أحد يفهم هذا. عندما قال لصاحبه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل فهم الصحابي أي ارجع فادعو فإنك لم تدعو؟ أليس من معاني الصلاة الدعاء؟ بلى. هل فهم أحد؟ أبدا. طيب لماذا قبلت هذا منهم ولم تقبل ذلك؟ وتنازع لو قال أحد لا لا لا مقصود ارجع فادعو فإنك لم تدعو، لقلت أنت مبطل. الأصل في إطلاق الصلاة ما هو؟ الصلاة ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو لفظ الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة عندما يسمع كل أحد يقول أنا كذا بصلي. أما المعنى الذي تذكره فهذا يحتاج إلى بيان آخر، يحتاج إلى بيان آخر لكي أذهب منه إليه. فأنتم قبلتم الأحاديث الصحابة في هذه الأحكام كلها من حلال وحرام وبدعة وسنة على ما يتبادر إلى الذهن مباشرة. وعندما تكلموا بأحاديث وآيات الصفات وذكروها ذهبتم تؤولون وتعطلون وتفعلون. الأصل في الصفات التعطيل صلى الله عليه وسلم. أي ضال يقول أكبر من هذا؟ احذروه واتهموه. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. نقف على باب ذكر باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.